هناك مجموعة من الإخوة أرسلوا إلى بريد البرنامج يسأل يعني أن بعض الشباب يعني من يقول أن الزمن اختلف فيعني والظروف اختلفت في بعض الأحيان ولذلك لا نلجأ إلى الكبير لأنه لم يعش هذه المرحلة أو هذه الفترة. يعني الآن من الأشياء الموجودة أنه البعض يدعو إلى تكثيف الجهود كلها إلى الشباب الصغار الشباب الصغار ويترك الكبار ويهملون، وهذا خطأ، هذا خطأ شرعي واضح. الدعوة عامة للجميع والاهتمام ينبغي للجميع، مراعاة كبار السن يجب أن تكون أمرا واضحا في المجتمع، وإلا سنكون مثل أولئك يعني أهل الإجرام كما كان يقول بعض أصحاب النظريات الهتلرية، كبار السن أعدموهم اقتلوهم ما في منهم فائدة، وهم يعني وهم عبء وثقل يعتبرونهم ومصاريف وإلى آخره. يا أخي هذول بركة، هؤلاء الخير معهم، هؤلاء الخبرة يعني أهل الخبرة، هؤلاء أصحاب المشورات حنكتهم التجارب ومحصتهم النوائب. إذا ما الله شاء صلاح قوم أتاح لهم أكابر مصلحين ذوي رأي ومعرفة وفهم وإعداد لما قد يحذرون، فلم يستأثروا بكثير جمع وكانوا للمصالح مؤثرين ويسرهم لفعل الخير فيما إليهم من أمور المسلمين. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، أكبرهم في السن كان أعقلهم وأرجحهم رأيه. إذن واضح جدا أن الشرع يؤكد على رعاية هذه الطبقة من المجتمع.